حديث عائشة رضي الله عنها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل لوجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة. فهذا الحديث أولا عائشة رضي الله عنها تخبر كما في حديث سعد بن هشام لما سألها أو غيره عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينت أنكم لا تطيقونه، وأيضا بينت من وجه آخر أنه عليه السلام ما كان يصلي ليلة إلى الفجر، ما كان يحيي الليل كاملا ولا يصوم شهرا تاما إلا رمضان. وقالت كان عمله صلى الله عليه وسلم ديمة أي من الديمومة، دائم مستمر، وكان إذا عمل عملا لزمه أي ثبت عليه. والديمة كما يقال في معناها هي المطر الذي ينزل دائما مستمرا بهدوء وسكينة ومن غير إزعاج، لا رعد ولا برق، وهو قليل لكنه يستمر اليومين والثلاثة، فهذا يسمى ديمة. فهكذا تصف عائشة رضي الله عنها عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها كالديمة، يكون عمل متصل متواصل متتابع لا ينقطع. وفي هذا أخبرت أنه عليه السلام قد يعرض له إذا فاتته صلاة الليل من وجع أو غيره، وفي بعض الألفاظ إذا نام، فقد يكون عليه السلام انشغل مع بعض الوفود وسهر معهم الليل ولا يمكن أن يأتي بقيام الليل على الوجه الذي ينبغي، قد يغلبه النعاس عليه السلام فلا يأتي إلا بالوتر أو بعض، وإلا في الوتر ما ورد أنه عليه الصلاة والسلام تركه بحال من الأحوال، وإن كان بعض الفقهاء ربما استدلوا بهذا الحديث على أنه يترك الوتر، وهذا ليس فيه دلالة، بل المتعين المتأكد في حقه عليه الصلاة والسلام أنه ما ترك الوتر لا سفرا ولا حضرا، لأن الوتر أقله كما ورد في الأحاديث ركعة. فهذا مهما كان الإنسان من النوم أو من المشاغل لن يشق عليه أن يأتي بالوتر، تبقى صلاة التهجد. فهذه إذا فاتته عليه الصلاة والسلام لوجع أو نوم أو عذر ما، فإنه يصلي من الليل 12 ركعة، فيأتي ب12 ركعة. فهذا فيه دلالة على أن الإنسان إذا فاته عمل من الأعمال لا ينبغي له أن يعني ينصرف عنه بل يقضيه. فيستدل أهل العلم بهذا على أن النوافل ينبغي أن تقضى والسنن الراتبة تقضى. وكذلك في حديث أبي سعيد رضي الله عنه في الوتر عند أبي داود وغيره وبسند حسن كما يقول ابن حجر رحمه الله، من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره، فليصليه إذا ذكره. فهذا أيضا يستدل به على أن الإنسان ينبغي أن يقضي ما كان يعتاده من نوافل وسنن راتبة إذا فاته وقتها، والله أعلم.